ابن جارية قال أين الله؟ قال في السماء. وأما قوله وما أتمنى كنتم أي بعلمه سبحانه وتعالى. قال أبو حنيفة الذي يقول الله في كل مكان فقد كفر. نعم كفر بالآية التي فيها قوله تعالى منكم من في السماء أن يقف بكم الأرض، وكفره ابن خزيمة. وكذلك قال ابن مبارك قال فهو جهمي، أو قال لكم كما تقول الجهمية. الجهمية كما ذكر من أحمد وغيره كفار، لأنهم ينفون صفات الرب، يقول الله لم يستوي ولم يسمع ولم يكلم موسى تكليم، تستجير الله عن صفاته، مع أن له لا يتصور ذات من غير صفات، لا يتصور أن تكون هناك ذات من غير صفات. فإنك لو قلت الناس عندي نخلة وسألوك عن جزء لها أنها جزء فقلت لا، وعن شعر قلت لا، وعن ثمر وعن ليف وعن كل ذلك تقول لا لا لا، لا أجمع أنه لا عندك نخلة. فهؤلاء كلموا الله من صفاته، فقل ليس سميع ولا بصير ولا استوى على العرش، ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. ولو ان احدا وصف العدم بمثل هذا لما قدر، فهذا هو العدم، هذا هو العدم بعينه. نعم فقلت كما قال الجاريه لما سالها النبي من الله فقلت السماء اي على السماء، كما قال عن نفسه الرحمن العرش استوى اعلمتم من في السماء. ولا تقل هو في كل مكان كما تقول الحلولية فإن هذا كفر. نعم ولا يقول في الصفات، ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. نعم لأن هذا لو لم يكن شكا وكان من العلم السؤال بهذا ما سأل عنه السلف، فما سأل السلف في صفات الله بكل كلام، فدل على أنه جهل، والجهل هو الشك بعينه. فلو كان علما مطلوبا لسأل عنه السلف الرسول كيف يستوي الله، كيف هو الله إلى آخره. فلما لم يسألوا صار سكا وجهلا ولم يكن علما، وصار بدعة وضلالة وطريقا للهلاك، بل هو بدعة كما قال مالك بن أنس الرجل لا راك إلا مبتدع، لأنه سأل سؤالا لم يسأله السلف، فلا دخل على صفات الرب. نقول بعده والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بالمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم القرآن كلام الله، أجمع السلف على ذلك، لأن الذي يقول مخلوق فهو جهل كافر. اتفاق السلف على أن الذي يقول القرآن مخلوق كافر. كيف هذا الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. ومما يدل على أنه ليس المخلوق كما استجاب الإمام أحمد من نزل منزلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعوذ بكلمات الله الكلمات من شر ما خلق. الحديث فلو كان مخلوق فهو من كلمات الله فلا يجوز الاستعاذة، لكان الاستعاذة به لكانت شركا، لكانت الاستعاذة به شركا. فدل ذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وليس معنى أن الله يتكلم وأن له كلام أنه بكلامنا، فإنه قال ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية رحمه الله في النورية واتفاق الأسماء لا يعني منها اتفاق المسميات. نعم وأنت تغضب كل هذا الجهل أو الأشعري، أنت تغضب أشد الغضب. نعم إذا قيل لك كان أبوي يعني يقول كان أبوي يعني يمسح وجهه بعد الدعاء، فذكر أن لأبيه وجه، فلا شك أن مسح الوجه بعد الدعاء كما يقول عبد السلام لا يفعله إلا جاهل، من حديث الوارث في غيره. لكن هذا أنه ذكر لك أبيه هذا الجهل فقل عليه حجة، قل مسح أبي وجهه، قال مسح أبي وجهه بعد الدعاء، فقل له أبوك قد يوهش كله، لا شك أنه سيغضب، لا شك أنه سيغضب. فقل له لماذا غضب؟ قل له قال لك تبهت وجه أبي بالقلب، قل مو باسمه وجه الكلب، فقل له أبوك مو باسمه يعني هذا يعني تركيب الألف مع أن العينين مع الفم في هذا الوجه المسطح يسمى وجها، يقول نعم. فقل إذا لماذا تنكر هذا؟ أنكر له أبوك له فأقول من ذلك يقول كر كر أبو له أبو لا ينفق أن يكون فوزي كر فوزي فقل له كذلك رب العالمين هم أجل أعلى كل له أبو توجه له نعم الإنسان وجه لا ينزل من كل وجه توجه قال عن قال عن المسؤولين تقول شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى نعم أكمل والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان وهذا إجماع لم تنكره إلا الجهمية أنكر رؤية الرب فقرموا عنها منها يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جل كفار يحجبون والجهمية كفار وذلك أنه قد روى البخاري في صحيحه من حديث جرير ما يدل على صحتنا ذهب إليه الدردهاوي رحمه الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الأمر ليلة ليلة البدر فقال لكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامنا من رب رؤيته ثم استطعت تغلب عن تغلب عن صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها بعد وكما قال صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية عامة لا يهمها الكفار في العرفات عرفات يوم القيامة هم يرون إلى جهة العلو كما ترون القمر أي الوضوح وليس أن الرسول شبه الله بالقمر لأنه ليس كمثل شيء هذه الرؤية تكون للمؤمنين ليعجب عنها أهل الكفر الرؤية الثانية خاصة الرؤية الثانية لأهل الجنة كما في حديث في صحيح مسلم حديث صهيب بن سنان إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إنكم مع ربكم موقفه فيقول لم يبين وجوهنا لم يكن الجنة فيفسح حجاته ينظر إلى الله فما أعطي في الجنة شيء أبدا أو أحد من نظر إليه سبحانه وتعالى قال تعالى الذين أعطوا الحسنى يعني الجنة تزيانة الذين عملوا بالسنة واعتقدوا معتقد أهل السنة وعملوا بالسنة فلهم الحسنى وهو الجنة وهذا معنى الذين أحسنوا يعني عملوا بالسنة الحسنى الجنة وزيادة اكثرها الرسول وهو النظر إلى رب العزة والجلال فهذا النوع الآن نعم ويقول النووي في الدنيا ما نرى الله لما أعطينا أبصار ثانية وكان يرى بالثاني الباقة وأما في الآخر نعطى أبصار باقية هي الباقة بالباقة فنحن مستغنون بهذا القول من على قول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استدلنا على امتناع الرؤية في الدنيا بهذا المقيلة استدلنا بأن النبي لم يقل أنكم سترون ربكم في الدنيا دليلهم رأى مسلم في صحيحه قال إن الدجال ليس بأعور إن الرب ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما في مسلم أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبين لنا أن الله لا يمكن يراه في الدنيا جل في علاه حتى الرسول لم يراه حتى موسى لما قال ربي أرنا أنظر إليه فلما تجلى جعله دكا بالجبل جعله دكا وخر موسى صائحا فكيف من دون موسى نعم فهذا لا يمكن يكون في الدنيا فكذب الصوفية إذا ادعوا أن هذه الرؤية ممكنة نعم والإيمان والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان لا أظن البربهاري وهو عالم العلماء السنة أنه أتى بقضية عقدية مثل هذا أن نؤمن أن بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر نعم وأن له كفتان ولسان لا أتى هذا بالرأي وهو الذي يكون قبل قليل إذا جاءت الفوز التائب تنبه قلبها الصحابة وبعدها قلبه النبي فلا يمكن أن يكون أتى بهذا القول أن الإنسان له كفتان ولسان إلا وعنده إما إجماع لا يعرفه مخالف من السلف أو من العلماء إما إجماع وإما أن يكون في ذلك حديث إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون في ذلك حديث طيب فإما يدل على أن هناك وزن بالأعمال يوم القيامة قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالمنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضي وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار ثانية. أمه أم رأسه تهوي في النار، صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا يدل على ذلك. لكن ماذا يوزن؟ قلنا أن نقول يوزن الأعمال أو توزن توزن الأشخاص. تحديد ابن مسعود صحيح لما رأوا ساحة تخفها الريح ضحكوا فقال له أأثقل في الميزان أحد، يدل على الأشخاص يوزنون. وقوله يؤتى بالرجل الهامة لا يوزع عند الله جناح العوضة، وكما قال يدل على أن الأشخاص يوزنون. وحديث البطاقة الرجل يوزع الله يوزن صحيحة على مد ظفره فتوضع في كفة قول لا إله إلا الله فقط يسكن، يدل على أن الأعمال توزن. فجاءت السنة لهذا وهذا، فالله أعلم. كل هذا حق، توزن الأعمال على ظاهر هذا ويوزنون الأشخاص على ظاهر أن الصيد لأنه ليس بينهم تخالف، هذا جاء وهذا جاء. نعم، وأظن أن هذه المسألة نقل بعض الإجماع فيها أن الإيمان بالميزان يوم القيامة أن له كفتان وله لسان، ولعل الذي جعله يقول ذلك أنه ما يوجد بين علماء السنة اختلاف أن له لسان وكفتان. أما الصريح المرفوع عن النبي أن له لسان لا أذكر أني وقفت عليه عن رسول الله مرفوعا. نعم، الرسول الله، فلعله لم يرى السلف ذلك يختلف فيما أخذه عنهم. نعم، فهو لقي أصحاب أحمد، فالمقصود أنه لما رأى أنه لم يختلف في ذلك جعله عقيدة أن له لسان وله كفتان. نعم، والإيمان بعذاب رأى والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. نعم، فهو النسائي سنن عن النبي قال عذاب القبر حق. وقد روى أبوه قد روى خرج بعض أهل السنن عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قبر أحدكم أتاه ملكان يتدان الزرقان وقال أحدهم المنكر والآخر النكير. قال العلماء ذلك وقد ثبت في الحديث ذلك. هل أقل عنده مجموعة طرق أن أحدهم يسمى منكر والآخر يسمى نكير أن عذاب القبر حق. وقال انكم تسالون في قبوركم، او قال صلى الله عليه وسلم او انه مر بقبرين فسمع صوت يسالون عن البدان كما في صحيح البخاري. قال ان الاول فكان لا يستنزه الجور وما اخر كان يمشي بالنميمه دون الناس. ومن القران قوله تعالى ولنذيقنهم العذاب الادنى دون العذاب الاكبر، قال بعض المفسرين عذاب القبر. نعم، والايمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض الا صالحا النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. نعم، لكن هذا الحديث جاء موضوعا، هذا الحديث حوضه ضرع ناقته جاء موضوعا أخرجه العقيلي في الضعفاء، أخرجه العقيلي في الضعفاء، قال أن جيد الحديث موضوع لا أصل له. نعم، وقد صح عن ثمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتلاهون أيهم أكثر ماردا وأيهم أكثر يعني أكثرهم واردا بذلك الحوض، وإن يرجو الله أن أكون أكثرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد صحه العلامة الألباني. فنؤمن بأن النبي حوض وأنه يطرد عنه أهل البدع، فإنهم يطردون من الحوض لما أحدثوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدع. حقق ابن حجر في الفتح انهم يطردون طائفتين من الحوض، الكفار واهل البدع جمعا بين عبد الله، يطرد الكفار واهل البدع جمعا بين الحديث لا يزال المرتدين الكفار، واتى بحديث اخر يدل على ان اهل البدع ايضا يبادون الحوض، فيطرد الكفار واهل البدع كما قرر ابن حجر رحمه الله فتح الباري. نعم، الايمان والايمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا متفق عليه بأهل السنة، الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، يدعوها، فيريد ان يختبر دعوه تدعى لامته، فهذا يدل على ان النبي يسعى. ويدل على ذلك مروان البخاري في صحيح ابي هريره انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال لقد ظننت ان لا يسالني هذا عن هذا غيرك خيرة ابا هريره، لما رايت من تلفت على طلب الحديث او على طلب العلم، على طلب العلم. فهذا يدل ان النبي يسعى يوم القيامه صلى الله عليه وسلم، هذا امر متفق عليه. فيسعى شفاعه عند اقامه الحساب ولاجل دخول أو فتح باب الجنة ودخول أهل الجنة الجنة، وكذلك يسعى لعمه أبي طالب، وكذلك يسعى صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، ولقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها صلى الله عليه وسلم، وهذا كله مقرر عند أهل العلم رحمة الله عليهم. ثم كذلك للمؤمنين الشفاعة والصالحين، كذلك قد جاء في الحديث أن أهل الإيمان يجادلون ربنا عن إخوانه، ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون، فيقول الله عز وجل أذهبوا فأخرجوا من النار من كنتم تعرفون. فالمؤمنون لهم شفاعة، المؤمنون لهم شفاعة في ذلك. والشهداء فإن الشهيد يشفع لكم من أهله؟ في 72 من أهله، نعم، أو كما جاء به النص. والخروج من النار كما دل عليه حديث الشفاعة، فإنهم يخرجون ويلقى عليهم النار الحياة فينبتون، كما تنبت النبتة بجانب السيل صفراء منتوية أو كما قال. فقد صح الإعلام الألباني أن مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يكتب على جبينهم أو كما قال عن جهنميون يدخلون الجنة على هذا. المقصود أنهم ينقون في النار ثم يلقى عليهم بالنار الحياة، كما دل عليه حديث الشفاعة أو قوله أخرجوا كما في البخاري أخرجوا من النار من قال إن الله بحلم مثقال ذرة من إيمان أو صدقات إلى آخر الحديث. فهذا يدل أنهم يخرجون بالشفاعة، نعم، وبفضل الله يخرج ما شاء الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن رجل شفع له عمله كقراءة القرآن، تقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، نعم، سقط امرأة سند فغفر الله لها، حمل رجل غسل فدخل الجنة، وهكذا. فرب عمل كبير تكبره النية، نعم، تكبره النية. وهذا فيه رد عن الخوارج الذين قالوا أن أهل الكبائر لا يخرجون من النار، فإنهم استدلوا بآيات وترك السنة. وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة الخوارج معرض معارضة السنة بظاهر القرآن، ظاهر القرآن عندهم، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدوا فيها، هذا ظاهر القرآن. كذبوا به السنة حديث الشفاعة مثلا، يكذبون به هذه الأحاديث، والعقل لم يجمعون، لا يكذبوا الكفار، لأنه يقول لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذاك الفسق يفسق الفسق الكفري، ليس الفسق الذي هو من المعصية، نعم، بعدما اعترفوا وصاروا فحما، وهذا حق. والإيمان وكذلك فيه رد على المرجئة الذين قال لا يدخل الرجل المسلم القاله النار، لأنه قال يدخل النار ثم يخرج منها، وقد يعفى الله عنها ابتداء فلا يدخل، لأن الرجل إذا عصى الله تحت المشيئة أو تحت المشيئة، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن إذا كفر يخرج من الإسلام تحت المسيح إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانه. والصراط هذا ثابت في السنة، لا يكذبه إلا كافر، لا يكذب به إلا كافر، فإنه ثابت كما في صحيح مسلم حديث حذيفة، وترسل الأمانة كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جنبة الصراط. وهذا يدلك على أهمية الأمانة، إذا أؤتمنت على شيء تقدم عليه وانتبه في الأمانة، وأهمية الرحم فإنهما يقومان على جنبة الصراط الناس يمرون، فأحيانا ليسوا بعبث، فإن لهم ثقل لا يقومان بذل بيته الصراط والناس يمرون إلا الأمانة والرحمة. هذا يدلك على أهمية الأمانة والرحم وأعظم الرحم الوالدين. اتق الله في هنا وخاصة الأم فإن الأباء تتمنى أجل الأعمال خير من بر الأم. فيحكمان نعم يمينا وشمالا. فيمر أولكم يقول الرسول كالبقر كيف يمر ويرجع في طرف العين ثم تمر الريح ثم تمر الطير وسد الرجال ثم تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول الرب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. نسأل الله العافية. لما كلما كانت السرعة أعظم نسأله بالنار أبعد. إذا كان يحدث هذا تفتعه النار وتعذبه إلى أن يصل. الصراط هو المثل الذي هو قائم على جهنم الجسر الذي قائم على جهنم وفي الأدب من الشعر وحد من السيف وحوله تلاميذ كسوف التعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من السوف يأتي معطوفا هكذا فمن قدر عليهم يخطف لأن أعماله لم تسعفه تحفظ هذه التلاميذ. نعم فعلى المسلم أن يكتب الأعمال الصالحة وأهمها السنة والإيمان بالله والتوحيد حتى يسرع في المرور ويثبته الله ولا يسقط في النار. نسأل الله العافية. والرسول يقول اللهم سلم سلم. نعم صلى الله عليه وسلم. فمنهم مخدوش ومنهم لازم فمنهم مخدوش ومنهم مكتوس في النار فمنهم من تقتصه ومنهم من تتكرر في النار ومنهم من تسعه النار. فإذا ذلك متى حبوا فلا شك أنها تتعذبه ولا منكم إلا واردها وذلك المرور على الصراط. أكمل. والإيمان بالأنبياء والملائكة. وهذا جاء عن جبريل المسلم حديث جبريل وهو بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه قال ابن عمر أو قال عمر دخل علينا رجل في إياب ثياب في سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد حتى قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فهذا هو ذاك فلابد أن تؤمن بالأنبياء. نعم تؤمن من بلغت أسماءهم كإدريس وكنوح وعيسى وموسى تؤمن به ومن لم يبلغها اسمه كان يحكم النبي لما من الأنبياء لم يذكر اسمه آمن أنه حصل له ذكر كذلك وكان نبيا من الأنبياء. فتحبهم وإذا كفرت برجل منهم وإذا كفر المسلم برجل منهم بنبي منهم فقد كفر بالأنبياء كلهم فتؤمن بهم وأن خاتمهم محمد بن عبد الله ومنهم أنبياء ومنهم من هو رسول. والفرق بينهما أن الرسول يأتي ابتداء مستقلة وأن النبي يجدد رسالة الرسول كما في الفرق بينهما. والملائكة تؤمن أيضا أنهم خلقوا من نور لا يعصي الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لهم وظائف سمى الله لهم سمي لنا أسماء السنة منهم جبريل نعم ومنتال. ومن لم يسمى في السنة وكان ضعيفا فإننا لا نعتقده مثل إبراهيم ونحو ذلك. فنؤمن لهم وظائف كالمحاسبة وكإنزال المطر وغير ذلك مما سطرهم الله به. فنؤمن جملة أنهم ملائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. ومن جهة أيضا التفصيل بكل وظيفة جاءتنا عنهم رضي الله تعالى عنهم جاءتنا وظيفة من وظائف المؤمن بها على وجه التفصيل. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين. نعم ونؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وليس كما تقول المعتزلة أن الجنة مثلا تخلق يوم القيامة، فأنكرت ذلك المعتزلة. مما يدل على كذب المعتزلة وأن الجنة الآن مخلوقة وأن النار مخلوقة، حديث لا شك أنكم تحفظونه أو تعرفه بعضكم، خرجه أبو داود في سننه بإسناد كما قال حافظ الحجر قوي، فهو أن الله لما خلق الجنة قال جبريل اذهب تنظر إليها، هذا يدل أنها مخلوقة الحديث، ولما خلق النار قال اذهب تنظر إليها، وهذا واضح أن الجنة والنار مخلوقتان. فكذلك قول النبي لما سئل في صحيح البخاري في صحيح البخاري تلكأ فتعتع صلى الله عليه وسلم وهو يسلم من الكسوف، نعم، وسئل عن حركة ظهرت منه في الصلاة، فقال ارض علي الجنة فقد عقودها ولو خطفته لبقيت تطعم منه ما بقيت الدنيا، فتتعتعت رأية النار أو كما قال. هذا يدل على أنهما مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان. وهذا أظنه يسعدك خاصة في رمضان إذا علمت أن أبواب الجنة تفتح، وأن تعمل في رمضان بالصيام وقراءة القرآن تذكر أنها تفتح أبواب الجنة، بل أذكر من الآن وأن تطلب العلم كل جنة الآن مخلوقة، أسعد نفسك بهذا، وما هي إلا الموتة، نعم، ثم الصاعقة، ثم نفخ الصور أو تنفخ الصور عفوا، ثم البعث، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. فآمن بشيء موجود مخلوق الآن، هذا لعله مما يعينك على العمل بالصالحات، أن في هذا الذي تريده مخلوق، لكن سلعة الله غالية فلا بد من العمل الصالح والمجاهدة. نعم، قال وأنهما قد عرف، نعم، وأنهما لا تثنيان أبدا. حقق ابن القيم رحمه الله في رياض السيد أن النار ناران، قال العلامة المفقود، قال علامة الجاني بهذا السمع الأدلة، النار ناران، نار تثنى ونار تبقى. النار الذي تثنى النار التي يتعذب بها العاصي في النار، نعم، أما التي تبقى فهي التي تعذب الكافر، فهي التي تعذب الكافر. أما الجنة فقال فيها لا ينسوا فيها نصب وما هم، نعم، منها بمخرجين، ما هم بخارجين من النار، في النار ما هم بخارجين عن النار، وفي الجنة وما هم منها بمخرجين. هذا يدل على أنهما لا يثنيان. أما من استشكل عليه من أهل العلم بل أثبت أنهما يثنيان أخذا من قوله خارجين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، فقالوا هذا استثناء إلا ما شاء الله. نعم، أجاب على هذا العلامة السعدي رحمه الله بهذا الاستثناء، أن هذا الاستثناء عائد على المدة، نعم، التي يكونون فيها قبل دخول الجنة، نعم، قبل دخول النار، عفوا، قبل دخول النار، فدخولهم فيها هم خالدون فيها يقول في جميع الأزمان، نعم، إلا التي جاء استثناء فيها من قبل وليس هذا من بعد. قال وبذلك العلامة الأمجالي تجتمع الآثار على ما ذكر المخيم في الوادم، وإن كان قد ذكر كلاما خلافا في موضع آخر لا تأثر به، فهذا إن شاء الله هو القول الصواب في هذه المسألة، مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين. لا يقول قائل هذا فيه تشبيه، تبقى النار ويبقى الله، فما الفرق بينهما يا ساريه؟ فسأل الله، قلت هذا بقاء وأزلي، لكن النار أحدثت والجنة، إذن قال أنتم والأول ليس قبله شيء، هذا بقاء الله، أما ما سوى ذلك فمحدث. أحسنت، نعم، طيب. وآدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية في المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. نعم، فعصى آدم ربه، هذا في القرآن. ما المعصية؟ أكله وزوجه من الشجرة، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا منها. هذا الذي جعل البربهاري يقول هو في السماء اهبطوا منها. وفي حديث ان الفردوس تقوى عرش او كما جاء بحديث عرش الرحمه. فاذا المؤمن بهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ينخاف من المعصيه لان الرجل يكون في النعمه فيعمل بالمعصيه فيخرج من هذه النعمه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. فإن آدم كان في الجنة يتمتع بها أعددت لعباد الصالحين لا عين رأي ولا أذن سمع أكثر واحد نزل بها. فإذا مهما بلغ تجاهك عند الله في زعمك أنك من الصالحين تطلب العلم وأصبحت عالما في يوم من الأيام تذكر ذنب آدم وقل مع كونه نبي. نعم مع كونه نبي وهو أبو الأنبياء كلهم أو البشر كلهم أكل أكلها نهاه الله عنها فنزل الأرض ما أبعد إليها. فقد تعصي الله فتخرج من النعمة ما ترجع لك. انتبه تكون في نعمة فتعصي الله ما ترجع لك النعمة دي. لكن مع ذلك ترجع لك الأحيان بوعورة. فيمكن أن نرجع للجنة التي أثرنا إبليس كما يقول المحيّن منها ونعم مشقة من العمل بالصالحات وترك المنكرات ومجاهدة الأنفس نحتاجنا إلى نعورة للرجوع معه سرة الثالث. فكذلك إذا عطيت الله فقد ترجع لك النعمة. لا تجد تبقى اسمح من جاء العمر واشكر الله على النعم واترك المعاصي وجبها فداة لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. الإيمان بالمسيح الدجال. الإيمان بالمسيح الدجال حق وقد جاءت وجاء ذكره في صحيح البخاري ومسلم. ولا يشك في امر المسيح الدجال الا كافر او معارض. فقد روى مسلم في صحيح ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال ان الله ليس باعور الا ان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عين ما صافيه. اذا هو اعور العين اليمنى صافيه. واما ما جاء في روايه انه مسوح العين فلعله الثانيه العين الثانيه المسوحه والاخرى فالعنبة الطافية. وربنا ليس بأعور ربنا ليس بأعور سبحانه وتعالى. وإنكم اذكر العلامات أولا أن ربكم ليس بأعور ثانيا أن المسيح مسلم أو في مسجد أحمد وإنكم لن ترى ربكم حتى تموتوا. الثالثة أنه بين عينين كان المسيح مسلم كافر تهجاها برواية فأرى يقرأها الكاتب والذي ليس بكاتب كل أهل الإيمان يقرؤونها. ومن علاماته أيضا أن معه كما قال صلى الله عليه وسلم كما مسلم معه جنة ونار فإذا أراد أحد أن يشرب فيدخل النار فيجدها ماء عذب يشرب. نعم وجنته نار يذهب إلى ناره فيجدها نهرا يشرب منه نهر معه كما جاء في الحديث نار وجنة فجنته نار وناره جنة. نعم كما جاء في الحديث. وكذلك منسوح العين عليها مثل ظفرة غليظة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعل العين الثانية المنسوحة التي له سيطار عليها مثل الظفرة فالله تعالى أعلم. ثم أنه قال أن معه كما ذكرت لكم نار وجنة وأن له خوارق يصنعها مثل كونه أسرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغيث تدركه ريح هذا من سرعته ويجوب الأرض 40 يوم يوم كما جاء في مسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسير أيامكم أيامه كأيامكم. فسأل الصحابة اليوم الذي يكون كسنة يصلي صلاة يوم قال أقدر قدره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويمر بالناس يؤمن به فينزل عليهم المطر فتعظم نواسيهم أو كما جاء فيمر بالقوم يكذبون به فتجذب عليهم الأرض. فهذه الخوارق اختبار واختلاء من الله لكنه يدخل كل مكان إلا مكة والمدينة. وأمر النبي بأن لا يتعرض الرجل لفتنة كتاب داود من سمع المسيح الدجال قد ينأى عنه. وقال إن رأيتموه فقرأوا عليه فواتح سورة الكهف، فواتح سورة الكهف، فإن الله ينجيكم بذلك. ومما يدلك على بعض أنه ليس بإله تتبعه اليهود، تتبعه من أصفهان 70,000 كما جاء. نعم، وإياك أن تخرج تعرض له، فإن الرجل يخرج له من أهل الإيمان يقول لن يفتني، فإذا به يفتن من كثرة ما يرى من السبح. وهذا أصل عند أهل السنة بعدم التعرض لمناقشة أهل البدع، أن النبي قال من سمع بالدجال فنهى عنه، فقالوا هذا أصل أنه لا يتعرض الرجل لمناقشة أهل الأهواء المضلة لأنهم قد يلبسون عليه. بقي ثلاثة فقرات اقرأ. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، قد روى البخاري بصحيح عن أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى ينزل بكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويذوب المال حتى لا يقبله أحد. وهذا حق. ايش يفعل؟ نعم، ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نعم، هذا في حديث مسلم في حديث النواس، فبينما هو كذلك بعث الله المسيح فينزل عند النوار البيضاء شرقي دمشق، يقول ان معروف الان فالله تعالى اعلم، شرقي دمشق بين نهر وادتين واضع الكفين على اجنحه ثلاثين، اذا طعطع راسه وقطع او قطر، واذا رفعه وتحدى منه مدري جمال او كما قال كاللؤلؤ، فلا يحل للكافر ان يجد نفسه ونفسه على بعد الطرف، نظر الطرف على بعد طرفه عليه السلام، فأول ما يشم ريحه يموت، فأول ما يراه المسيح يذوب ثم يقتله عند باب الوجود. نعم، فيقتل المسيح من عيسى ابن مريم. نعم، وتنتشر خيرات في الأرض، وذلك بعد مقتل يأجوج ومأجوج، وأيضا يعني يقتل الخنزير، يقتل الطبيب ويقتل الخنزير، ولا يقبل سور الإسلام، يضع الجزية، ما يقبل من الإسلام، ويحكم بشريعة النبي. أول الناس بعيسى أهل الحديث، فإنه لم ينزل حتى من مذهب الأحناف ولا مذهب المالكية، يحكم على طريقة أهل الحديث الذين يحكمون السنة. نعم، على فهم سلف الأمة الذين أخذوا على النبي الصحابة، فهذا شرف لأهل الحديث أن عيسى إذا حكم يحكم بطريقتهم، فلله دربه. نعم، والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة ونية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى وزاد الذين آمنوا إيمانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فإذا كان يزيد قال ابن حجر فهو ينقص. والرواية ذهب إليها مالك في رواية أنه يزيد ولا ينقص، هذا هو مرجوحة، الصحيح أنه يزيد وينقص. قال ابن حجر إذا كان يزيد فهو ينقص، وهو قول وعمل، فلا يكون الإيمان إلا بالقول والعمل. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 60 شعبة فعلاها هكذا في صحيح مسلم، قول لا إله إلا الله وابنها ما قرأنا على الطريق، فيقول أنه عمل، وقول أنه قول لا إله إلا الله عمل وما قرأنا على الطريق. والحياة تعود الإيمان أيضا النية، يكون تكون النية على القلب من الإيمان، فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع بعض، فرد بهذا على من؟ على طائفتين، من هم؟ على رد بهذا أولا على الخوارج المرجئة لجميع أنواعهم، سواء كان المرجئة الكرامية ما قال الإيمان قول، أو الجهمية ما قالوا المعرفة، أو مرجئة الفقهاء هم أقلهم خطرا وأقربهم من السنة، قالوا قولهم بلسان تصديق الجنان والإيمان لا يزيد ولا ينقص، والأعمال خارج مسمى الإيمان، وكل ذلك بعضا. والصواب أن قول وعمل ونية، فلا يكون إيمانا بالقول مع التصديق فقط، لابد أن يظهر أثر هذا التصديق الذي في القلب على الجوارح، كما قال ابن تيمية يستطيع أن يكون أخبار رجل المؤمن فيبقى دهرا لا يصوم ولا يصلي ولا يظهر أثر أعماله على الجوارح، يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب. إذن لا تقل الإيمان كذا شرط صحة شرط كمال، تمسك بكلام السلف. الحمد لله واضح حين كل هو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يكفيك كلام السلف. نعم، فإذا كنت في التعليم لأناس بعد ظهور بدعة وقام مقتضي لتردها عليهم لتكرمهم المسألة، فقل كما قال شيخنا الكفار عن فوزان: قل منه ما هو شرط كمال ومنه ما هو شرط صحة. شرط الصحة ما هو؟ شاك الله إلى الله وإقامة الصلاة على من يكفر بها. شرط كمال على التسليم، كمال واجب كأداء الصلاة في الجماعات ومستحب تقوم بالليل، ينتهي معه والحمد لله. تقرأ: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر وعمر وعثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم: أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصبح للخلافة. ثم: أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم: أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليهم وتذكر فضلهم وتكف عن زلتهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. نعم، وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد بن بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه البربهاري رحمه الله. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وعبد الرحمن المبشرون بالجنة. نعم، إلى آخر ما قال. ثم قال: ترحم عليهم. أصل الترضي عن الصحابة لم يقل على النبي، أنه كلما ذكر صحابي ترضى عليه، تقول اللهم ارضى عنه. هذا شيء تعارف عليه العلماء، وهو ليس فيه نص إلا أن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يعني أن الله رضي عنهم أن يكون كلما ذكروا تقول رضي الله عنهم، لأن هذا الحقيقة لم يعرف عن التابعين أنفسهم، أنهم كلما يذكر صحابي يقول رضي الله عنه ويعلق التلميذ لما قال رضي الله عنه، ويجعل ذلك من جنس قول صلى الله على محمد. نعم، فإن هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا لا يعني أننا نترضى عنهم، لكن الكلام هل هذا من جنس الطلاق على النبي؟ بمعنى كلما ذكر النبي لابد أن تقول صلى الله عليه وسلم، لما قال تذكرون البخيل من ذكرته عنده لم يصلي عليه. فهل معنى ذلك أن هذا من جنس البخيل أيضا من ذكر الصحابي لم يترضى عليه؟ لو كان ذلك خير لقال النبي ذكر أصحابه فترضوا عنه. فكثير من الله رضي عنهم لا يحتاجون رضي الله عنهم، أن كل ما ذكر يترضى فإن الله راضي عنهم الحمد لله، ولو كان هذا مأمور به لمثل. لكن تعارف العلماء على هذا، ولذلك تقول في جزء البخاري أحاديث أنس ولم يذكر فيها رضي الله عنه، لأن هذا ليس بواجب ولا أيضا يمكن يقال مستحب إلا في أحيان عندما مثلا في بعض الأحيان أو عندما يكون مقتضي ذلك كأن تذكرهم عند بعض من يغضبهم ونحو ذلك لتخبر أن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. لكن قصدي تحقيق السنة التركية اللي ذكرناها في أول الدرس، تحقيق السنة التركية أن ما قام سببه في زمن النبي أو في زمن الصحابة ولم يرتبوا عليه عبادة، فإذا رتبنا عليه عبادة في زمننا صار مقدس، فهل ذكرهم سبب للترضي عنه كلما ذكروا فمن جوز الصلاة على النبي ينتهي؟ هذه قضية، ولا يعني أن ينفي الرضا عنهم، لكن على بحث ونظر، نعم على وفق ما ذكر. طيب ثم قال وليس أحد منهم إلا بخير، صدق لأنهم آزروا النبي وصدقوه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا دليل على أنه لا يجوز ذكر أحد من أصحاب النبي بشر، بل قال سفيان بن عيينة لم نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، صحيح بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. قال ابو زرعة الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، ذلك أن السنة عندنا حق وكتاب حق، وهؤلاء تمييزا عن الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيهم. وقد ردنا على رجل في مصر أو في اليمن اسمه أبو الحسن المأرزي، قد تكلم على أصحاب رسول الله وأبى أن يرجع، قال عنهم غثائية، وهذا اللفظ فيه تهمة لهم أو فيه إنقاص من مكانتهم وهي لا تليق بهم، وهي من السب من جنس السب لهم، حتى قال ابن عيينة نطق في أصحاب الرسول بكلمة واحدة فهو صاحب هوى، فلا بد لمثل هذا أن يرجع عن مثل هذا الكلام حتى لا تتناوله أهل السنة بالتبديع أو بالاتهام بالهوى، كما فعل سفيان بن عيينة، قال من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. هذا الحديث لا يصح، فقد أطبق الحفاظ على بعضهم، وقال الجزار لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ابن حزم يقول له مكذوب. ذلكم أن في مكان أصل جملته نكارة، قول أصحابي كالنجوم بينهم اختلف مثليكم، هذا فيه نكارة، لأن الصحابة إذا اختلفوا كان خلافهم تضاد وليس تنوع، فلا يمكن أن يكون قول هذا صواب وقول هذا صواب، إن الليل والنهار لا يجتمعان، كذلك فذاك نكيران، قال الله تعالى لهم ولغيرهم لما جاء بعدهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، فما قال ردوه لأحد من الصحابة. نعم إذا كان التنازع تضاد لا يرد إلا إلى الله والرسول. أما إذا كان ليس بينهم تنازع الصحابة، تقول ابن عباس في حكم غير ما أنزل الله إذا جهل حكم الله قال فهو الكافر إذا مثله فاسق أو قال كفر دون كفر، ليس بينهم نزاع، فهذا حجة، لأنه مفهوم مخالف بقوله إذا تنازعتم في سوء ردوه، المفهوم المخالف أنكم إذا لم تتنازعوا فاقبلوا، إذا لم يتنازع الصحابة فنقبل خبرهم، فإذا قال صاحب كبير أو صاحبان كبير لا يرضى المخالف فلنقبل خبره، مثل عمر، مثل ما نقل ابناء عن عمر شيخ الإسلام العمدة عن عمر أنه قال التثنيت في الصلاة ثلاث النوم في أذان الصبح، أذان الصبح ليس الأذان الليل، أذان الصبح، قال هذا ابناء لا يرضى له مخالف، نقول سمعا وطاعة. كذلك في الجنة أنه ناقض كما نقل ابن قدامة سمعا وطاعة، كل ما أجمعوا عليه لا يعرضون مخالفه بين المخالف، فنحن لا نخالفهم بعد ذلك ونقدم رأي عالم تأخر عنهم. نعم ويكفي هذا وغدا نأخذ والسمع والطاعة لأن فيما يحب ويرضى، وما بعد ذلك إن شاء الله سيكون أسهل في القراءة، لأن الليلة كانت تأسيس القراءة كانت أوسع، فغدا إن شاء الله لعله يكون فقط الموعد بين المغرب والعشاء، وإذا استجر قليل بعد العشاء لا مانع، لكن سيكون أقصر من ليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعلنا سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. نقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.